بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أبي عبيد بن الجراح وبين أبي طلحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه الحديث تتعلق بالمؤاخاة يعني بين المهاجرين والأنصار، وكذلك التحالف يعني بينهم على التعاون على الخير والنصرة لدين الله عز وجل، وكذلك أيضا فيما يتعلق ب يعني كون الأنصار يحسنون إلى الصحابة بإيوائهم وإطعامهم والإحسان إليهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتوارث، فإن هذا كان موجودا في الأول ولكنه نسخ، وبقيت الموالاة والإحسان والتعاون على الخير والنصرة والتناصر فيما بينهم، ويكون ذلك وفقا لما هو حق، فليس في المناصرة من أجل يعني انتصار لشخص معين سواء كان محقا أو مبطلا، وإنما الانتصار فيما إذا كان محق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال: تمنعه من الظلم. نعم. وفي هذا المؤاخاة بين أبي عبيدة بن الجراح وهو من المهاجرين، وأبي طلحة وهو سهل بن زيد وهو من الأنصار، هذا مشهور بكنيته وهذا مشهور بكنيته، وهذا اسمه عامر بن الجراح وهذا اسمه سهل بن زيد. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن حماد يعني ابن سلمة، عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده بن سليمان عن عاصم عن أنس قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه المحالفة، وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأن ذلك في المدينة، يعني آخى بينهم وحالف بينهم يعني في المدينة، ويعني وما جاء من ذكر التحالف أو الحلف وإثباته ونفيه، فالمراد بالنفي الشيء الذي يعني يكون في أمور على ما كانوا عليه في الجاهلية، بحيث ينتصر الشخص لقبيلته ولمن يحالفه سواء كان محقا أو مبطلا. وأما إذا كان يعني التحالف مبني على التناصر بالحق وعلى عدم الظلم وعدم الجور، وأن الإنسان ينصر صاحبه إذا كان مستحقا للنصرة، ويعني وإذا كان ظالما فإنه لا ينصره، بل لا ينصره، لا يعينه على ظلمه، ولكن يمنعه من الظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول. نعم عاصم بن سليمان الأحول. عن أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن عبده بن سليمان عن عاصم عن أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة الإسناد اللي راه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن عبده بن سليمان عن عاصم عن أنس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ثم ذكر يعني هذا الحديث لا حلف في الإسلام، يعني والحلف الذي مبني على النصرة سواء كان هذا الذي حولف يعني كان محقا أو مبطلا، فإن هذا هو الذي يعني منع من الإسلام وهو الذي نفاه الإسلام. وأما التحالف يعني على الحق وعلى الإعانة على نصرة المظلوم وعلى يعني نحو ذلك فإن هذا يعني سائق وجائز، ولا وإذا كان على هذا فلا يزيده الإسلام إلا شدة، يعني لا يزيده إلا قوة، يعني التحالف الذي يكون مبنيا على النصرة في الحق وليس بالباطل وليس بالظلم فإنه يعني ما كان في الإسلام فإنه لا يزيده الإسلام إلا قوة إلا شدة أي قوة. نعم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه. نعم سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. عن جبير بن مطعم. نعم. شيخنا يستدل البعض بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار على جواز جمع الناس على حزب. لا هذا هذا الحزب هذا التجمع على أحزاب يعني ليست على منهج صحيح، هذا يعني هذا هذا غلط وهذا باطل وليس هذا من هذا القبيل، وإنما هو تحالف على نصرة الحق وعلى القيام يعني بما هو سائر. وأما حزب أحزاب جديدة لها مناهج ولها طرق معينة ثم يجمعون الناس عليها فهذا جمع لهم على الباطل. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن أبا موسى الأشعري صلى مع الرسول المغرب وجلس ومن معه حتى يصلون العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول خرج إليهم يعني وهم ينتظرون صلاة العشاء وقال أنتم يعني على على على حالكم، فأخبروه بأنهم جلسوا ليصلوا معه فرفع رأسه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، النجوم أمنة للسماء، فإذا جاء